بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على وجه الجملة في الزكاة وعلى وجه التفصيل في العرض الذي يزكى. وقبل ذلك نذكر بفروع التي تقدم ذكرها في الحصة السابقة مع ذكر ما بنيت عليه هذه الفروع من أدلة. الفرع الأول منها: إن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين. هذه المسألة عنوانها أن الفائدة لا تضم للاقتضاء الأول إذا كان غير متمم للنصاب، وإنما يضم الاقتضاء إلى ما بعده من فائدة. الفائدة تضم إلى ما بعدها من اقتضاء وليس إلى ما فوقها. والصورة التي ذكرت هنا لأجل التمثيل فقط هي الشخص إذا كان قد اقتضى خمسة من الدنانير أخذها من الدائن، ثم بعد ذلك أنفقها، ثم استفاد فائدة فيها هي عشرة دنانير. استفاد عشرة دنانير فحال عليها الحول عنده. هذه القيود كلها معتبرة في هذا الذي كلامنا فيه في هذه الصورة. استفاد فائدة فحال عليها الحول وهي عنده، ثم اقتضى عشرة دنانير، فإنه في هذه الحالة يضم هذا الذي اقتضاه إلى الفائدة التي استفادها من قبل، فيكون المجموع 20 دينارا فيزكي الجميع. هذا ما يتعلق بصورة هذه المسألة. أما المستند فهو أن الخمسة الأولى سقطت فيها الزكاة لأنها ليست نصابا، والعشرة التي جاءت بعدها لا تضم لها فلا تعد معها، لأنه لم يجمع بينهما حول وملك، وهو شرط في الضم، أن من شرط الضم شرط ضم الاقتضاء إلى الفائدة والفائدة إلى الاقتضاء وحدة الملك وحدة الحول، نشترك في الملك في زمان واحد وأن يكون حولهما واحدا، فهذا شرط. فإن تخلف هذا فإنه لا يقع الضم ولا يحصل. وهذا الشرط مأخوذ من ماهية الزكاة، نفسها، فإن الزكاة إنما تكون في المال الذي جمع بالملك والحول، فلا بد أن يجتمع المال في الملك وأن يجتمع في الحول، فإن لم يحصل شيء من ذلك فإن هذا المال لا يزكى مجتمعا. هذا ما يتعلق بعدم ضم الخمسة إلى العشرة، سببه أنه لم يجمع بينهما حول وملك. أما الجمع بين الفائدة وبين العشرة الأخيرة وإن كان قد انفق تلك العشرة الأولى التي هي عشرة الفائدة فإنه قد لوحظ فيه الاجتماع في الحول والاجتماع في الملك، اجتماع في الملك، وهذا هو الأهم. ووجه ذلك أن هذا الشخص عندما كانت عنده هذه العشرة التي هي الفائدة كانت عنده تلك العشرة التي هي الاقتضاء، كانت عنده في ملكه، اجتمع في الملك. أما عشرة الفائدة فإنها موجودة حسا، موجودة حسا، أنه كان يملكها في يده في حول كله. أما عشرة التي هي عشرة المقضية، عشرة التي اقتضاها، فإنها موجودة عنده في مذهب المالكية أيضا حسا حقيقة، وإنما اعتبر عدم تسلم من المخالف، تسلم من الدائن، هذا الخوف من عدم تسليم الدائن لها مؤثرا في تزكيتها. إذن فالوجه بين في كلا المسألتين. إذن ما وجه عدم ضم الخمسة إلى العشرة، خمسة الاقتضاء إلى عشرة الفائدة، ما وجه عدم ضم عدم الاشتراك في الملك والحول هو السبب، وما وجه ضم العشرة التي هي الفائدة إلى عشرة الاقتضاء في الملك والحول؟ الحول هذا أمر معروف، أما في الملك فلأن المالكية يعتبرون الدين مملوكا للدائن، مملوكا للدائن، ولكن هذا قد نسميه ملكا حكميا قضي به فقط لأنه ليس في يده حتى يتصرف فيه، فنسميه الملك الحقيقي الوجودي الحسي. هكذا هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو ما يوجه به فقها. ثم قال في الفرع الثاني والأولى إن اقتضى خمسة. أما إذا كان الشخص قد اقتضى خمسة ثم اقتضى خمسة فإنه حينئذ هذه الخمسة لا بد أن تزكى، لأنه حصل له مع الفائدة ماذا؟ نصاب، وقد جمع بينهما حولون وملك. إذن فإذا ضممنا تلك العشرة إلى العشرين، أي خمسة إلى العشرين، فإنه يصل المجموع في زكاة الجميع. الفرع الثالث وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. الآن انتهى الكلام على زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما يحكم عليه بحكمهما في هذا الباب، ووقع هنا الانتقال إلى زكاة العروض. والعرض الذي يزكى هنا لا بد من بيان حقيقته وماهيته التي تعرف بذكر شروطه، أن الشروط هي التي تبين الحقيقة. الشروط تنزل في هذه المواضع منزلة الفصول في التعريف والتحديد، بها تميز الأشياء بعضها عن بعض. هذه الشروط التي تجدونها في مثل هذه المواضع تذكر مسرودة، تنزل منزلة الفصول التي يقع بها التمييز في التعريف والتحديد كما هو معروف. فإذا ما قيل مثلا الإنسان حيوان ناطق أو حيوان مفكر أو حيوان متكلم أو حيوان صانع، فإن هذه كلها قيود تميز الإنسان عن الفرس، تميزه عن الجمال، تميزه عن غيره مما اشترك معه في الحيوانية. وإذا ما قلنا العرض من شرط أن يكون عينان من شرطه أن يكون من مملوكا بأصله وأن يكون من التجر وأن يكون بنية إلى آخره، فهذا كلها مثل ما تقدم ذكره في تلك القيود التي توضع في تمييز الإنسان عن غيره. وفي ضمن ذكر هذه الشروط وذكر هذا العرض المخصوص بالذكر هنا يذكر مقابله الذي لا يزكى على سبيل الاستطراد، لأنه ليس موضوع الكلام. فإذا ما ذكر العرض الذي لا يزكى هنا فإنما يذكر من أجل إتمام الصورة، إذ ليس هو المقصود بالحديث، ولكن يذكر من أجل تمام الصورة ومعرفة المراد. فإن الأشياء تتميز بأضدادها كما يقال، وبردها تتميز الأشياء. إذن الكلام هنا الآن في العرض الذي يزكى، فقال وإنما يزكى ماذا؟ عرض لا زكاة في عينه. عرض لا زكاة في عينه، العرض الذي تكون الزكاة في عينه ليس موضع كلامنا هنا، لأنه تقدم ذكره في باب زكاة الحبوب، وفي أثناء الحديث على زكاة الماشية هناك ذكرت هذه العروض. وكذلك أيضا ما كان حليا فإنه أيضا تقدم ذكره فيما سبق، هو مستثنى عند من يرى أنه مستثنى، أما عند من يرى بأنه تثبت الزكاة فيه بناء على أن الحلي لا يرفع حقيقة العينية كما ذهب إلى ذلك بعض أهل المذاهب الأخرى، فهؤلاء يرون الزكاة فيه. إذن فإذا كان العرض مما توجد الزكاة في عينه كالحبوب وما ألحق بالحبوب، وكذلك كالقطان وغير ذلك، وكذلك الماشية والحلي عند من يرى الزكاة فيه، فهذه لا كلامنا، ليس كلامنا فيها، نهاية هذه العروض ليس كلامنا فيها هنا، بل نتحدث عن العرض الذي لا زكاة في عينه أي ذاته. هذا هو الوصف الأول لهذا العرض الذي فيه الكلام هنا. ثم قال ملك بمعاوضته. من شرط هذا العين الذي يكون كلامنا فيه أن يكون مملوكا بالمعاوضة، ليكون بذلك قد اتصف بالمالية، ولهذا جاء بهذا الشرط وفاء بما تقرر في الشرع بأن الزكاة لا تكون إلا في المال الذي استقر في الذمة. المال الذي استقر في الذمة محل الزكاة، ولذلك اعتبر هذا مؤثرا هنا، فقال مولك بمعاوضة، لا بد أن يكون مملوكا بالمال، أن تشتريه بالمال أو أن تشتريه بعرض، المهم هذه معاوضة، أن عقد المعاوضة هو الذي يكون فيه أخذ شيء مقابل شيء آخر يكون عوضا عنه، كما في البيع مثلا، هذه تسمى المعاوضة، أخذت شيئا ودفعت شيئا عوضا عنه، هذا معنى المعاوضة. وأما ما لا معاوضة فيه فليس هذا محل الكلام نهائيا. مثلا ما كان هبة هذا لا معاوضة فيه، كذلك ما كان إرثا لا معاوضة فيه، وكذلك ما كان صداقا، وكذلك ما كان أرسل، هذا كله ليس من المعاوضات، ليس من المعاوضات، لأن ما الذي دفع هنا حتى يسمى عوضا؟ لا شيء. وبذلك فإن هذا العرض الذي كلامنا فيه من شرطه أيضا أن يكون ملكا بمعاوضة، الشرط فيه. ثم الشرط الثالث الذي تتحقق به هذه المهية، قال رحمه الله: ولثالثها بقوله بنية تجر، أي مولك مع نية تجر مجردة أو مع نية غلة، بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه. من شرط هذا العرض الذي يكون حكمه وما سيأتي ذكره أن يكون مع نية التجارة، اشتراه من أجل أن يتجر به، يريد أن يبيعه. وسيأتي الكلام على ما المقصود بالتجارة هنا، لأن التجارة هنا على ضربين: تجارة مدير وتجارة محتكر. سيأتي الكلام على ذلك، لأن الفقه يختلف. فإذا كانت نية الشخص الإدارة فإن له فقها بني على هذا الأمر، وإن كانت له نية الاحتكار فإن له فقها بني على هذه النية. إذن لا بد أن يكون هذا قد نوى به التجارة، فإذا نوى به التجارة فإنه حينئذ سيكون محل هذا الفقه الذي سيأتي ذكره وبيانه. أو لم ينوي به التجارة وحدها، بل نوى التجارة مع الغلة، نيته مركبة من شيئين. ويمكن أن نتصور ذلك في شخص اكترى أرضا من أجل أن يكريها، اكترى أرضا أو دارا ونوى أن يكريها، هذه تسمى نية الغلة، تسمى نية الغلة. هو يقول في نفسه: سأشتري هذه القطعة من الأرض وسأنتفع بكرائها بأي وجه من وجوه الكراء، سواء كان هذا الكراء من أجل أنه سيكرها لمن يزرعها أو لمن سينتفع بها بأمر ما كالنزول فيها مدتان، أو من أجل أنه سيكرها وقت موسمين من المواسم التي تكرى فيها الأرض لأرباب التجارة وما نحو ذلك. المهم هو أنه في أول الأمر قال: هذه الأرض سأشتريها من أجل الكراء، وإن وجدت ربحا بعتها. هكذا قال في نفسه. إذن فهذا أيضا حكمه كحكم نية التجارة بلا فرق. أو ليس مع نية التجارة ولكن مع نية القنية كما سيأتي. إذن هنا غلب جانب التجارة على القصد الغلة، لكن هل يمكن لهذا أن يجري أيضا فيما إذا نوى التجارة مع القنية، مع أن الأصل في العروض امتلاكها اقتناء القنية؟ لا بد للناظر في الفقه أن ينظر هنا متأملا. نعم، يقول: الرجل اشترى هذه الأرض من أجل أن يقتنيها، الاقتناء. ما معنى الاقتناء؟ الانتفاع الشخصي ليقصد به الاقتناء، لأن ما من شيء تشتريه إلا ويسمى مقتنا. لكن إذا أطلقت هذه اللفظة فإنها تنصرف إلى المنفعة التي تكون للشخص. فإذا قلنا مثلا: اقتنى فلان جملا، فإننا نقصد بذلك أنه أراد أن يحمل عليه متعه أو أن يركبه أو أن يحرز به أو أن يحمل به الماء إلى آخر ما هنالك من الأمور التي تكون صورا منفعة للفرد فيما اقتناه، لك تسمى القنية. والأصل في امتلاك العروض هو هذا، هو القنية، هذا هو الأصل فيها. ولذلك هذا الأصل الآن لا يجب أن يمر عليه الناظر في الفقه هنا بدون اعتباره لما سبق أن ذكرنا مرارا من أن الأمر العادي إذا حضر في الصورة الفقهية فإنه يؤثر، لأنه يضع الأصل الغالب، والغالب في الشريعة هو المعتبر، هو المعتبر. الشريعة مبنية على الغالب الأكثري، ومن هنا فإن الفقهاء أيضا يجب عليهم أن ينسجوا فقها يوافق فيه بنية الشريعة. إذا كان الله تعالى يقصد لأمورا في الدين ويراعي أمورا في الأحكام، فلا بد للفقهاء أن ينسجوا الفقه على وفق ذلك، بمعنى أنهم إذا كانوا يفكرون في جزئية ما من الجزئيات ثم يجدون فيها شيئا مما يعتبره الشرع مؤثرا، فلا بد أن يعتبروه أيضا، لأن الشرع مثلا رعى الأغلب في الوضوء، ورعى الأغلب في الصلاة، ورعى الأغلب في الزكاة، في الأحكام التي شرعها. أنت أيضا أيها الفقيه عندما تشرع أحكاما يجب أن تراعي هذا الأمر وأن تلغي النادر. إذن الأصل في العروض، اختلاف العروض هو القنية. فهل هذا سيكون راجحا فيلغى اعتبار نية التجري بناء على أنها على خلاف الأصل، ونستحضر القاعدة التي سبقت وهي النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، أو لا؟ هذا محل نظر وبحث فقهي. نعم. قوله أي مولك معنية التجر المجردة احترز بذلك مما إذا لم ينوي شيئا أو نوى به القنية، لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية. نعم. أو معنية قنية بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطئ، وإن وجد ربحا باع، أو لمنع الخلو لأن انضمامهما لنية التجر لانضمام أحدهما لها على المختار والمرجح فيهما. على المختار والمرجح فيهما، إذن هذا الكلام الآن ليس محل اتفاق بين الفقهاء أن نية التجر تغلب، بل هذا على المختار، هذا قول مختار ومرجح. ومن المعلوم أن هذا يشير به إلى ما ذهب إليه اللخمي، وكذلك قال هنا المرجح وأشار به إلى ما ذكر، ولكن بعض الفقهاء خالف في هذه المسألة وقال بأن هذا الذي نوي فيه التجر مع القنية لا يزكى عند القبض لثمنه، وإنما يستقبل به حول آخر. هذا مذهب. ولكن الذي رجعه المالكية هنا هو أنهم يقولون إذا كان نية التجري قد اجتمعت مع نية القنية فإن نية التجري هنا راجحة. أنت هنا باعتبار أنك من النضار في الفقه لا ينبغي لك أن تظن بأنه إذا قال المالكية التجر راجح أو القنية راجحة أنك الآن قد حصلت على العلم الكامل في المسألة، بل هذه بداية النظر وليست نهاية النظر، لأنه محالوك هنا على أمرين متعارضين ترجح لديهم هذا الأمر بالنظر، وأنت عندما تقدم على أخذ هذه الأشياء بدون اطمئنان نفس ولا نظر ولا وجود رجحان نفسي مبني على الاجتهاد، فعاد من باب التقليد الذي لا يجوز لك أن ترجع به. أن كثيرا ما كان الناس إذا قالوا رجح المالكية في هذا الفرع مثلا في هذا الفرع التجر على نية التجر على نية القنية، وقضوا بتغليب نية التجري، هذا التغليب الآن مناط على مناط لا يمكن أن يكون من فراغ، لا بد من مستندات شرعية، لأن هذا من باب الترجيح، والترجيح في إسقاط دليل شرعي، وإسقاط الدليل الشرعي لا يكون إلا بأدلة تقضي بذلك الإسقاط. تقول لي وين هذا الدليل الشرعي؟ القنية، القنية دليل شرعي، نية القنية دليل شرعي، وإلا فما معنى أن يسقط الإسلام أن يسقط الشارع الزكاة في هذا الذي عندك في البيت؟ ليسقطه إذا جمعنا ما عندك من جلابيب عند بعض الناس، ماشي انتم عند بعض الناس عند بعض الناس بعض الناس من جلابيب ومن ألفسة لا تتجاوز مقدار الزكاة بمرات، وخاصة إذا أخذنا بالفضة معيارا. ومع ذلك الإسلام قضى بإسقاط الزكاة في هذا كله. لماذا؟ القنية. وكيف يعتبرها الشرع ولا تعتبرها أنت؟ كيف اعتبر الشرع الإسقاط بها وأنت لم تعتبره؟ من أنت حتى ترتفع على ما اعتبره الشرع وتقول بأنك تريد أن تلغيه في الاعتبار؟ هذا ليس كذلك. وكذلك أيضا، ما الذي فرض الزكاة في مال التجارة؟ نية التجري، هذا مناط شرعي. وإذ قد وضع أمامك دليلان شرعيان، فينبغي عليك أن تعرف بأنك في حالة الفتوى لست معذورا إذا كنت تفتي بشيء لا تعلم حقيقة أمره. فضحك على رأسك لأنك كأنك تفتي بلفظ لا تعرف معناه. لفظ جاءك مشتركا، أتفهم؟ لفظ جاءك مشتركا بين معنيين ولا تعرف ما المقصود به، ولكن بدالك أن تختار معنى على معنى فأفتيت به، ولا سمعت شخصا يرجعه فرجحته كما يفعل الناس اليوم في النقل في الفتوى. فمثلا تجد الآن سربا من المخلوقات يتبع بعضهم بعضا في الحمل، وهو من أخطر أنواع تفسير في الشرع، حمل اللفظ على معنى، فيميلون كلهم إلى مقالة قالها شخص، ولو سألتهم عن موجب هذا الترجيح قالوا قاله فلان. المقول لا يدخل في صميم الدليل، قول ما يدخل في صميم الدليل، ترجيح فلان لا يدخل في صميم الدليل، الترجيح تكون من داخل الدليل وليس من خارجه. وبذلك فإنا وإن قلنا هنا بأن الملك اختلفوا، فقال قوم بأن هذا الشخص الذي نوى التجر مع القنية نقول له لا، لابد أن تزكي عند القبض. ثم يأتي قومنا ويقول لما يزكي والرجل قد نوى القنية، أليست القنية هي الراجحة؟ ثم يقع النزاع ويقع الخلاف. فلا بد هنا لنا من نظائر، لا بد من نظائر في الكتاب الله، ولا بد من نظائر في السنة، ولا بد أن توجد عندنا أمثلة كثيرة قد جري فيها هذا المسار لنتبعه في بليلة. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي رجح هنا في هذا المكان، وهو أنه إذا اجتمعت نية القنية مع نية التجري فإنه يقضى حينئذ بنية التجري على نية القنية، هذا ما رجح. ثم قال كلام في الحاشية، نعم في الحاشية، نعم قوله على المختار أي عند اللخمي، والمرجح عند ابن يونس، وهو رواية أشاب عن مالك خلاف لابن القاسم وابن المواز. والاختيار والترجيح يرجعان للتجري مع القنية كما في التوضيح، قال ابن غازي وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي. وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا سهم البناني. والحاصل أن اختيار اللخمي واقع في المسألتين الأخيرتين، وأما ترجيح ابن يونس فإنما صدر منه في الأخيرة فقط، لكنه يجري فيما قبلها بطريق الأولى، وإذا علمت هذا ظهر لك صحة قول الشارح فيهما، تأمل. إذن هذا هو الآن، إذن عرفتم الآن أن القضية فيها خلاف، ما من يرى بأن التجر هنا يغلب ومن نية التجر تغلب، ومن رأى بأن نية القنية تغلب. ابن القاسم محمد بن المواز رجح القنية على التجري، أن الآن قضية اجتهاد إلى الآن لم يحصل فيها النظر، وذو الفتوى يجب عليه أن يكون قادرا على الترجيح، وإلا فلا يحق له أن يفتي بأي من القولين. قد يقول الشخص وأنتم وضعتم وأنتم تقولون بأن هذا مختصر ودعا للإفتاء به، ليس هذا مما يجوز للجميع، بل يجوز للمعذور العاجز وليس للقادر. أن العلوم الشرعية فيها أيضا التكاليف بحسب القدرة كما في العبادة، والذي يفتي بالأقوال ويفتي بالمذهب ويفتي بالآراء التي يجدها إنما يحسح منه ذلك إذا كان عاجزا عن أخذ الحكم من أصله وبنائه على قواعده. أما من يستطيع لا يجوز له ذلك بتاتا، بل هذا قد يكون معصية. أن كيف يمكن أن تجد دليلا شرعيا تعتمد عليه ويمكن أن تبني على الحكم، ثم تأخذ بقول شخص وتختاره على قوله على قول شرعي؟ على كل حال هذا مشروط بشروطه، لا بد من أن يكون هذا الشخص الذي يصير إلى مثل هذا قادرا عليه، توفرت فيه شروط الاجتهاد والنظر. على كل هذا ما تقرر في هذه المسألة المقال. هنا عبارة في الحاشية غير واضحة. نعم. قوله أو معنية غلة، أي أو كانت نية التجارة مصاحبة للنية الغلة، وإنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر. ما كلام كذا سقط ماذا؟ نعم. نعم. عندكم ستصحح لهذا في مكان أو معنية قنية أو معنية قنية هذا في الحاشية؟ نعم. لا ما عنديش في هذا معنية قنية في الحاشية نهائيا. أو معنية غلة، غلة خط كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه مالي. شل عندي قوله أو معنية غلة، هو هذا أو نية غلة فقط. أنا ما عنديش أو قوله نية غلة، أو نية غلة فقط. شل عندي قوله أو معنية غلة، أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة. واشتبه هذا في الحاشية ولا حاشية؟ حاشية قبل هذا بأفضل بعشرة أو خمسة عشر. كم قبل هذا بتقريبا 12 سطر؟ 12 سطر يعني إذن بعيد جدا. إيه أو كانت نية التجارة إنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة، فأولى مصاحبة نية الغلة نية التجارة، لأن نية القنية أقوى من نية الغلة، فإذا لم تؤثر مصاحبة لأقوى فأولى مصاحبة الأضعف. وين الإشكال؟ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر. أي نعم مصاحبة لأقوى، قال لأن نية القنية أقوى من نية الغلة، فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى. هذا هو الجواب، مصاحبة الأضعف. وين الإشكال؟ أن وجدوا العبارة هنا في الصاوي، قالوا إنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة نية الغلة لنية التجارة أخف من مصاحبة القنية للتجارة. لا سمعنا، لا سمعنا، ما كنت شخصي. هو يريد أن يقول بأنه إذا كانت نية التجر مغلبة على نية القنية مع ضعف نية التجارة حينئذ، مع ضعف نية التجارة مع القنية، فأولى إذا كانت مع نية الغلة، لأن نية الغلة أضعف من نية القنية. هذا ما قاله. إذا كانت نية التجر تؤثر مع مصاحبة الأقوى الذي هو نية القنية، فأولى مصاحبتها لنية الغلة. هذا ما قاله، ليس في إشكال، نفس المعنى، ما كانش شيء كبير اختلاف، إنما هذا عبر بعبارة وذاك عبر بعبارة، لا خلاف بينهم. نعم ثم قال لا إن ملك بلا نية أصلا أو مع نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو هما أي القنية والغلة معا فلا زكاة. هذه مفاهيم، وفي الحقيقة أن التصريح بالمفاهيم ليست شرطا في الذكر، وإنما تورد فقط لإتمام المقال. مقال في المقال أنه مثلا إذا قال اشترط أن يكون هذا العرض الذي كلامنا فيه مصحوبا بنية التجري أو نية التجري مع الغلة أو نية التجري مع القنية هذا شرط، فمفاهيمه حينئذ معروفة. المفهوم الأول أن لا تكون له نية أصلا، خلاص ذهب إلى السوق ووجد هذا الشيء فاشتراه، أعجبه فاشتراه. فلو سألته ما الذي تريده من هذا الشيء الذي اشتريته، تريده للتجارة، تريده للغلات، لا أعجبني اشتريته فقط. هل ستتجر به؟ لا، ولم أعدني، مررت في السوق فوجدته فاشتريته هكذا. هل يمكن هذا لتصور هذا في مجريات العادة؟ هذا أمر يرجع إلى التحقيق، حقق فيه هل يمكن ولا يمكن. أو اشتراه بنية القنية، أو اشتراه بنية الغلة فقط، أو اشتراه بنية الغلة مع القنية، كل هذا ليس محل كلامنا هنا الذي هو الزكاة عند قبض الثمن، لأن هذا هو محل الكلام وسيأتي ذلك مصرحا به. فإن لم ينوي به شيء، أو لم ينوي به التجارة ولم ينوي به أو لم ينوي به التجارة ولا الغلة ولا، فهذا لا زكاة فيه، وكذلك الصور التي ذكرت بعد حاجة إلى اشترارها. نعم. ثم قال قوله أو نية غلة فقط أي كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه مالك خلاف الاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلا لا فرق بين التماس الربح من رقاب أو منافع. فقضية دب الترجيح مثلا بمقتضى القواعد كان المخمين من يسلكه، وكان يرى في كثير من الأحوال أن يضع ميزان التقويم ثم بعد ذلك ينظر في المذهب، فأدى ذلك إلى أن ترك كثيرا من أقوال مالك وخالفها، إلا أنه في كثير من الأحوال لا يسلم له هذا الذي يدعيه من مخالفة القاعدة، لأن لكي تحكم على الشخص بأنه خالف دليلا أو خالف قاعدة أو خالف مناطا يجب أن تستوعب أسوسه أولا. أن كثيرا من الناس الآن وقبل الآن كانوا إذا تحدثوا في مخالفة ينظرون إليها من جهة نظرهم ومعرفتهم، ولكن ما الذي يحدث؟ أن ذلك الشخص الذي أنت تدعي بأنه خالف الدليل قد رأى جهة أخرى غفلت عنها فنسبته إلى المخالفة، وفي الحقيقة ليس في ذلك مخالفة. وكثير ما يقع ذلك ابن حزم مثلا حينما يرد على أرباب المذاهب الأربعة، مشكلته الكبرى أنه لا يستوعب أسس مقالتهم، ما يقول لك إمام عظيم كذا كذا، نعم إمام عظيم وله شأنون وأحفظ خلق الله على وجه الأرض ولا لا يوجد له نظير، كل هذا، ولكن هذا الأمر محقق وثابت، وأنا كتبت عنه كتابا مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند ابن حزم معروف، كنت نصرت مذهبه زمانا. ثم بعد ذلك عند التحقيق ترجع إلى كلامه فتجد أنه يجعل المستثنى نقضا، والمستثنى عند الفقهاء لا يسمى نقضا، ذكرت يسمى مستثنى ببرهان، كما إذا قلت للشخص أنت تدعي العمل بالعموم ومن أصولك العمل بالعموم، ثم بعد ذلك تجده قد خصص دليلا معينا عما، تقول ألم تروا أليست هذه أصوله متناقضة، هذا تنصله تتناقض، قال إنه يعمل بالعام ثم بعد ذلك هنا لم يقم بالعام، العام قال به حيث لا يوجد مخصص، المطلق يقول به حيث لا يوجد المفهوم، حيث لا يوجد موجب لترك المفهوم. أما إذا وجد المجيب فلا يمكن أن تقول بأن الشخص قد ترك نصه. ولذلك الإمام مثلا في اختيارته لماذا المالكية لا يلتفتون إليها كثيرا؟ قالوا بأنه ليس مستوعبا لبعض الأمور النظرية في الفقه، فكان يغفل عن بعض الجهات فيقع له مخالفة سنة. وقدم عليه ابن رشد، أن العقل الرشدي أكثر إحاطة بالشيء وملازمة لما تقتضي قواعد المذهب، وذلك يقدمونه عليه في غالب الأحوال. إذن في هذه المسألة التي ذكروا أنه إن قصد بها الكراء الغلة وحدها، فالراجح الذي ذهب إليه مالك رحمه الله أنه لا زكاة، خلافا لما رجحه اللخمي بأنه فيه زكاة. والقضية من باب ترجيح المناطق فقط هكذا، وإياك أن تظن بأن المناطات ترجحها لا يمكن أن يصير إليه إلا من سلم من ثقافة أجنبية. ستعرف بأن من تشرب بقواعد غير قواعد الدين وغير قواعد الإسلام ولم يسهله النظر لا يمكن أن يرجح المناطات الشرعية عند التعرض. مثل من شرب من مبادئ العلمانية، ولا شرب من مبادئ الحداثية، ولا شرب من مبادئ الغربية، هذا يصعب عليه أن يكون فقيها. لا تعذب شخصي، ما يقدس، لأن هذا الشيء يخالطه في فهمه، فنظره غير صافي، نظره غير صافي. وكتما تجد الجذاب الشديد الآن إلى بعض الجهات الضعيفة في المناطق في الفقه، نخفف على الناس رحمة بالناس، مثل هذه العبارات الآن التي تروج هي كلها من منابع التقرب إلى الإنسان على طريقة ما يفعله الغربيون ولو كان ذلك فقط شعار. خلاصة الكلام أنه لا ينبغي للمرء أن يدعي بأنه ينظر في المسائل بإنصاف إلا إذا تجرد من هذه الأشياء التي إذا استصحبها أطرت في نظره، أطرت في نظره. أنت مشربك غربي، مشربك قواعد علمانية، مشربك قواعد شيوعية، مشربك قواعد معينة عرفانية، ودخلت الفقه تحب غير تخلص منها أبدا، لن تتخلص منها. لابد أن تخالط النظر، لابد أن تخالط النظر، ولا بد أن تشغل عقلك حينما تنظر. لذلك يطلب لمن كان ينظر فيه أن يكون صافي المنابع والمشارب هكذا، وإلا سيقع لك الترجيح بثقافة غير دينية، ثقافة غير إسلامية، ثقافة غربية، ثقافة علمانية، ثقافة حداثية. ماشي كيشوف النص، ماشي كيشوف المناط بميزان العدل، لا، أحد المناطين سوف يقع في درجة منخفضة في نظره بسبب ثقافته التي يستصحبها. وهذا ملحوظ في كثير من الفتوى المعاصرة، الفتوى المعاصرة في امتزاج نظر فقهي بنظر غربي بنظر علماني بنظر حداثي، إدراج مثل هذا في الفقه مدمر باتباع الهوى. لابد من التجريد، لابد من تجريد القواعد. سنشوفوا دابا إذا قلت هذا سيقولون، ربما يقولون، وبعضهم يخاف من العلمانيين في الفتوى، لو قلت هذا سيقول أنت متطرف، سيقول هذا، سيقول هذا رجعي. أنت الآن تخبر عن دين له قواعده وله حقيقته الخارجية، آمنت به أخبر به كما هو، لم تؤمن به أخبر به كما هو. حتى ولو كنت تتكلم عن البوذية أو الهندوسية أو الكونفوشيوسية أو ديانة أخرى، صفها كما هي، ها هي هكذا، هكذا هي. ليس المطلوب سوى التجريد، تجريد النظر مع احترام حقيقة الشيء الذي تصفه. ولذلك عندما تعرض الفتوى الآن، تعرض الفتوى، لا تظن بأن عين الفقيه اليوم هي عين الفقيه فيما سلف، عين الفقيه على الدلالة، عين الفقيه على قوة المرض، هل الفقر قوة المناسبة؟ هل الفقر قوة المصلحة؟ هل الفقر قوة المفسدة؟ في داخل الشيء مع المكلف فقط. الآن لا، اعتبارات تصحب النظر. ولذلك سيأتي مثلا في مصارف الزكاة، إذا لاحظتم أن كثيرا من الفتاوى الآن وضعت لتخدم أمور معينة، كثير هذا الأمر هذا، وإنما نبهنا على هذا حتى لا تظن بأنك عندما تدخل في القنية وعندما تدخل في التجارة وعندما تدخل في الغلة ومارة متعارضة في المقام، ثم بعد ذلك تظن بأنك سوف كنت بآخر غادي ترجع الأمور سليم، ذوقك صالح باق على فطرتك، الأمر كذلك. وقد يكون مشربك غربيا، وذلك يجب دائما في كل من كتب كتابا في الدين أن ينظر إلى مرجعيته الغربية، مرجعية الغربية التي في الكتاب، لأنها تمتزج به من حيث تدري ولا تدري، تمتزج بنظره. لا بد من تصفية الكتب التي تكتب في الدين من أطار التفكير الغربي والتفكير الألماني والعاداتي يسمى بالحداثي، لا بد من ذلك. لأن الفقه أصبح الآن لا يبنى فقط على اعتبار الدليل ولا على اعتبار النص، لا، مراجع أخرى أدرجت في هذا المقام. هكذا فيها رضا رضا ورضا ورضا ورضا ورضا رضا رضا جمع رضا، وعرفوا بأنه مناطات تركي. ومما يجب أن يدخل في صميم أصول الفقه الآن ما يسمى بتصفية هذه الأصول مما أدرج فيها مما لا يمكن أن يكون من صميم الدليل الشرعي الأصلي. نعم، أن نظريات أدرجت الآن وبدأت تتحرك هنا وهنا. خلاصة الكلام أن الذي يجب أن ينظر فيه هنا هو هذا المناط المتعارضا، ولكن كما ذكرت لك اللخمي حقيقة فقه مستقل ينظر باستقلال، وكأنه يريد أن يجدد المذهب وأن يرده إلى أصوله. على كل حال خطواته محمودة، وكل من استقل بمعرفته وليس عبدا لغيره فإنه يحمد في باب المعرفة والنظر، لأن النظر يجب أن يكون نظر منك، وليس أن تكون يدان في الناظر ولا رجلان في الناظر ولا أذنان في الناظر كما هو العلمانيين في المغرب. العلمانيين في المغرب باش كيكونوا دانبون من الناظر، ناظر الغرب ينظر وهما دانبهم يحركونه. شتي دابا الكلب إلا مقلق كيدير داك الشيء حتى وحزن، هذاك هو العلمان المغربي. ولا إذا كان راضي إذا كان كيديرها، إذا كان خبزو كاين كذا وكاين، هذاك هو العقل العلماني المغربي أو العربي على وجه الجملة والتفصيل. لا نظر لهم، المفكر يجب أن يكون مستقلا، لا أن يكون رجلان أو يدان أو ذنبان أو أذنان من غيره. خلاصة الكلام أن الفكر الفقهي يجب أن يكون مصفا حتى إذا تكلم المتكلم اقتصر على المعتبر في الدين فقط، لا أن يدخل الاعتبارات، يدخل نحن في زمانين جديدين أنتم تقرؤون الفقه من زمان كذا، هذا كلها أغنية متفرعة عن ما يسمى بالتطور، ومن بالتطور في كل شيء إلا في ما هو معروف. هذا التطور هذا يجب أن يدخل حتى في الأمور، ما كي يقدر لها يقول لا سيدي نجددوا الدين، نجددوا الفقه، نجددوا، ما معنى تجديد؟ إعادة الجدة والقوة إلى الشيء، هذا معنى تجديد الفقه، إعادة الجدة والقوة إلى الشيء التي فقدها. كان الشيء جديد، كان الشيء قويا فجددته فصار قويا، وليس المحو تغيير وتبديل، هذا ما كيتسماش تجديد. شنو التجديد هذا في الفقه؟ كيف يجب أن أفقه أن شوف أننا في القرن 21، أنا في القرن 620 ولا 1420 وبعد نقل بالحقائق، الحقائق ديال الدين ربح على الحقائق الخارجية. هل سينقلب الحجر شجرة؟ هل سينقلب الإنسان فرسا؟ هل سينقلب الشيء إلى ضده؟ وإلا كان هذا ممكن أن ينقلب الربا إلى الفائدة، وينقلب الشر الخمر إلى مشروبات كحولية، وهكذا. فهلو مجرى؟ نعم تعطول في الحسنات، والظلم والطغيان أيضا في الحسنات. قلب الحقائق لا تتوغل كثيرا، فنرجع إلى ما كنا في رسول السلامة والعافية. إذن قلنا بأنك أدب أحنا كان الأمر هذا، لأن أنت الآن تجيء في المجلس مثلا، وتكون في بعض المرات في ندوة، وسيكون هذا مما قد يعرض لك يوما. هذا الذي يتكلمون أرى فكرهم نظرهم، وإن كانوا يستدلون بالأدلة، راه ممتزج بمادة غربية علمانية. راه كتكون العلمانية دخل في الدين بدون أن تشعر، وتعطيها صبغة الفقه دون أن تعلم. هكذا أن القصد هنا هي كيف نصل إلى تصفية المسالك النظرية من هذه الأدران ومن هذه الأشياء التي يجب أن تزولها. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال ولرابعها بقوله وكان كأصلي، هذا من عكس التشبيه، أي وكان أصله كهو، أي كان أصله عربا ملك بمعاوضة، سواء كان عرض تجارة أم قنية. فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه، فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني. فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق، استقبل بثمنه حولا من قبضه. إذن قال بأنه يجب أن يكون هذا العرض الذي كلامنا فيه والذي يزكى أن يكون مملوكا بمعاوضة، لكن هذه المعاوضة يجب أن تحدد حقيقتها. فقال لا بد لهذه المعاوضة أن تكون كأصلها، فهي تابعة للأصل. فإذا كان أصلها، إذا كان أصل هذا المال ديال العرض، إذا كان أصله من التجارة أو كان أصله بمعاوضة، فإن هذا هو ما فيه كلامنا. وإذا كان بغير ذلك فإنه لا يزكى حتى يستقبل به الحول. مثلا عندك عرض قنية، اشتريت مثلا سيارة، اشتريت سيارة للقنية، ثم بعد ذلك بعتها بماذا؟ بعرض أو بمال؟ أحسن، بعرض آخر. هذا العرض الآن الذي هو عرض التجارة متى تزكيه؟ هل تزكيه بملك أصله أصل القنية، ولا تزكيه بأصل هذا الذي جعلته للتجارة؟ نفرض مثلا أنك بعت هذه السيارة بقطعة أرض وعرضتها للبيع، ثم جاء ثمنها، متى تزكي هذا الثمن؟ أصل العرض القنية ولا أصل عرض التجارة؟ عرض التجارة. عرض التجارة. إذن فلو فرضنا أنك اشتريت هذه السمة في شهر محرم وبعتها في شهر رمضان، وملكت هذه الأرض في شهر رمضان، ثم بعت هذه الأرض، متى تزكي هذه الأرض؟ ثمن هذه الأرض في رمضان أو في محرم؟ رمضان. في رمضان، لأنه هو أصل التجارة، لأنه تابع لأصله. فإذا كان مثلا عندك شيء من هبة، عرض من الهبة، اشتريت به شيئا آخر، عرضا آخر، اشتريت به عرضا آخر ثم بعته، متى تزكيه؟ واش يوم ملكت هذا العرض ديال الهبة، ولا يوم ملكت هذا البديل، ولا لا هذا ولا ذاك، وإنما تستقبل به حولا؟ تستقبل حولا. نعم. مثلا إذا كنت قد أهدي إليك فرس هذا غير هدية، هبة أو ميراث، فبيعته فاشتريت به بقرة للتجارة كذلك، ثم بعت هذه البقرة، ماذا ستفعل بهذا المال الآن؟ تستقبله بحولان أو تجعله للتجارة استقبلوا به حولا. نعم استقبلوا به حولا. فهمتم هذه الصورة؟ نصورها تترسخ في الأذهان وقدر لها أن ترسخ. زيدون اشترى سيارة للقنية ثم باعها بأرض كذلك باعها بأرض زيد ثم باعها بأرض في رمضان فقبض النصاب ثم الجمال يتحدث عن النصاب فقال مثلا 20 دينار مثل سكر 20 دينار واش اليوم السعر الذي اشترى فيه السيارة للقنية واليوم امتلك هذه الأرض اشتراء الأرض يوم اشترى يوم ملك الأرض. الصورة الأخرى مثلا أهديت لك سيارة الله ذلك أبدا لا أنت لعب الكرة وزيادة لك هذا عزك تفعل دينك هو يكون فلقا له يقال لشيء إن كان إلا تحقق وزيادة لك سيارة قال لك من تهديه وشوف لك مسيرة صراحة نقول عليكم قال لك يتمنى سعطيه ويهديه ويتصدقوا به هذاك مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حزمة من حطب أحسن من أن تسأل الناس. هذه السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتسنى الناس يهدي ولي كتكون غير المرأة الهدية هذيك الهدية هذيك ما يهدي لك ما تهدي لي سير تخدم. خدم على راسك. يمنون عليك شوف يمنون عليك زيد انا اسلم اش عطاوه عطاوه شي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك انا اسلم وهذا غير الاسلام دخلوا في الاسلام راه حنا سلمنا هو بزاف سلمتي قال تسلم شوف بنادم يتحب دار فيك شي حاجه وراه سلمنا سلم ولا ما تسلم أسلم ولا أهدية وعطيدية وعطيني تخدم شر تخدم شر قاعد يقتيه مضمر عرفوا بأنه ليس عنده طرق لك في سبي في العيش تبقى تسنى جدي كان كذا وكيعطي ولي هنا وقع عندك أنا شريف أنا فقير أنا ولد فقير أنا ولد شر تخدم شر تخدم رأى عمر غير بحال ولد القاضي ولد دابا كيكون بها مثلا شي حاجة كيعطيو الناس وكيعطيو اللي كيموت كيبقى يولي بلاصتو كيبغى يولي بلاصتو حتى انا هذاك اللي تيبيع الماء هذاك الشرح مسكين ما تعرفش العربيه وكيبيع الماء وكي ما تعرفش مسكين العربيه هز حتى واحد القربه وتبع واحد كيبيع الماء هذاك كيعرف العربيه اللي بغى يشرب وهذاك الشرح تبع حتى ولي حتى حنا هز مسكين ما تعرفش غادي يقول تغرف حتى حنا حتى زعما تنبيعوا الماء حنا هما زعما يقصدوا نفسه حتى حنا يعطفه على قول الاخر هذاك تعطف هو كيعطف عليه حتى حنا وحتى لا تستعملوا الا في ما هو رديء او ما هو عالي ليس كذلك ما تنسوا حتى الانبياء خلاصه الكلام انه وزير له سياره هذه كلها وديت له سيارة ثم باعها واشترى بها أرضا أو سيارة أخرى مثلا أرضا هذا الأرض إذا باعه متى يزكي هذا؟ لا يستقبل بها ويزكي عند البيع لماذا؟ لأن الأصل الجمعية هذا ما يكونش بالمعاوضة ولهذا قال وكان كأصله فإن لم يكن كأصله فإنه يستقبل به يستقبل به الحول هذا ما قاله ثم قال قوله هذا من عكس التشبيه المحوج لذلك أمران. الأول أن في كلامه تشبيه المعلوم بالمجهول، لأنه شبه العرض المنوي بالتجارة الذي قد علم حكمه مما مر، أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر، إذ لم يعلم ما هو ذلك الأصل. تشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه يشبه المجهول بالمعلوم. ألا ترى لقولك زيد كالأسد، فإن الجراءة معلومة في الأسد ومجهولة في زيد، تشبه به لإفادة ثبوتها له. الأمر الثاني عدم صحة قوله أو عينا بيده عند إبقائه على حاله، إذ تقديره أو كان العرض عينا، وفي هذا قلب الحقيقة. نعم واضح الصورة واضحة. قوله سواء كان أصله عرض تجارة إلى آخره، أي فلا يشترط في أصله أن يكون لتجارة كهو. فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة، فهو تشبيه غير تام، وهذا هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتداه الحطاب ومصطفى الرمافي، خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله، بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام إنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه، انتهى من البناني والقولاني لابن القاسم. قوله فإن كان أصله عرضا إلى آخر هذا صادق بصورتين، ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة، وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق. وقوله فإن كان أصله إلى آخر هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده. والحاصل أن الصور ثلاث: ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل إنه يستقبل به حولا، وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية. ففيه طريقتان: الأول للخمي، الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا. يحسن أن نقف عند هذه المسألة وهي الأصل، هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التنبيه، سيكون الكلام منتظما. نقول مثلا يشترط في أصل المال الذي يزكى الدين، وهو الذي سيتكلم فيه، أن يكون أصله كهو. ما الذي تقرر فيه؟ أن يكون ملك بمعاوضة. هذا الذي تقرر في هذا هو هذا، لكن خلاص أن يكون هو، أن يكون أصله هو بهذا. يشترط في أصل المال الذي زكى الدين أن يكون أصله أهو، أن يكون مثل هذا المال. وقلنا بأن الذي يجمع بينهما هو أن يكون الكل بمعاوضة. كلمة المعاوضة هنا تشمل ماذا؟ المالية وغير المالية. تشمل المال وتشمل غير المال. حلاش العار، تشمل النقد وتشمل أش العار، العار أيضا. معاوضة تشمل المال وتشمل العار. وهنا ثلاث صور: الصورة الأولى كما قال هناك، قال بأنه صادق بثلاث صور، وكلمة صادق هذه لفظة منطقية دخلت إلى الفقه، وقوله بثلاث صور الباء هنا بمعنى على، ويمكن أن يكون صادق بمعنى في، أي أنه غير كاذب. لذلك كلمة صادق إذا استعملت بمعناها اللغوي هنا معناها أنها منطبق، وصادق إذا استعمل بمعنى المنطقي فهذا بمعنى أنه تندرج تحته. إذن الصورة الأولى: ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله، هذا ما أصله عرض تجر فهذا يزكى لأصله. الصورة الأولى لأصله تابع لأصله. الثاني: ما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة، عرض قنية ملك بمعاوضة. الثالث: ما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية، عرض بغير معاوضة مالية. هذا من درج تحت هذه العبارة من صور اسمه عرض تزرين هذا الزكاة الأصلي. عرض قنية ملك بمعاوضته ما حكمه؟ قولان: المشهور زكاة عوضه لحول من أصله، وقيل إنه يستقبل به حولا. هذا هو المشهور، فيه زكاته لحول أصله أو الاستقبال، هذا من ذلك. الثالث حكمه؟ في طريقتان، الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، الزكاة عند اللخمي والاستقبال عند حارث حارث. هذا هو الذي وجد في هذه المسألة. اكتبوا هذه الصور الثلاثة، إنها هي التي تتعلق بها بهذه الكلمة. أصله كهو بمعاوضة أن يكون أصله على تزريف، فهذا يزكى لأصله فلا يناقش. المال الذي اشتري به هو حوله هو المعتبر. عرض قنية ملك بمعاوضة هذا في مذهبا، والراجح أنه يزكى عند البيع. أصله عرض قنية عرض الملك بغير معاوضة فهذا فيه الخلاف، الاستقبال والزكاة عند البيع. هذه هي الصور الثلاثة التي في هذه المسألة. نكتفي بهذا فقط التنبيه.